بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة. كان الكلام أنه إذا لم نعلم أن هذا المائع مطلق أو مضاف، كما لو كان هنالك ماء شككنا أنه ماء ورد أو ماء مطلق، وهذا الرجل فاقد للشامة وفاقد للذائقة، فلا يتمكن عن طريق الذوق أو الشم أن يعرف أن هذا الماء مطلق أو مضاف. إذا كانت هنالك حالة متقدمة، نأخذ بتلك الحالة المتقدمة بقوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. فإذا هذا الماء كان مطلقا نحكم عليه بالإطلاق فيما بعد، وإذا كان مضافا نحكم عليه بالإضافة في مرحلة الشك. إذا مطلق نحكم عليه بالإطلاق، إذا مضاف نحكم عليه بالإضافة. الكلام أنه إذا لم تعرف الحالة المتقدمة، ما نعلم أن هذا الماء منذ البداية كان مطلقا أو كان مضافا، أو تعاقبت عليه الحالات المختلفة مطلق ومضاف ومطلق ومضاف، ولم نتمكن أن نعرف المتقدم والمتأخر، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ الجواب أنه الحكم على شيء بشيء إما أن يكون لأنك علمت بذلك الموضوع بالعلم الوجداني، وإما لأنك علمت بذلك الموضوع بالعلم التعبدي. العلم الوجداني يعني تعلم أن هذا الماء طاهر، إذا علمت أن هذا الماء طاهر تجري عليه أحكام الطاهر مثلا. العلم التعبدي يعني أنت ما عندك علم وجداني، علم يقيني بذلك، ولكن هنالك دليل شرعي يقول لك أنه طاهر، مثل الماء الذي لا تعلم أنه طاهر أو مو طاهر، الشارع يقول لك كل شيء لك طاهر، فأنت ما عندك يقين وجداني بأنه طاهر، لكن عندك يقين تعبدي بأنه طاهر فتبني على أنه طاهر. هذا الماء اللي لا نعلم أنه مطلق أو مضاف، عندك علم وجداني بأنه مطلق؟ عندك؟ لا. عندك علم وجداني بأنه مضاف؟ لا. فإذن العلم اليقيني الوجداني مو موجود، لأن المفروض أننا شاكين. عندنا علم تعبدي بأنه مطلق أو بأنه مضاف، يعني في باب الطهارة وعدم الطهارة الشارع يقول ابني على أنه طاهر، في باب الحلية والحرمة الشارع يقول ابني على أنه حلال، كل شيء لك حلال، لكن في باب الإطلاق والإضافة عندنا دليل يقول كل شيء شككت فيه فابني على أنه مطلق، لا، عندنا دليل يقول كل شيء شككت فيه فابني على أنه مضاف، لا. إذن هذا هل هو محكوم بالإطلاق؟ لا. هل هو محكوم بالإضافة؟ لا. إذن هذا الماء لا هو محكوم بالإطلاق ولا هو محكوم بالإضافة. آثار الماء المطلق تترتب عليه؟ لا، لأن لم يثبت أنه ماء مطلق. آثار الماء المضاف تترتب عليه؟ أيضا لا، لأن لم يثبت أنه مضاف. إذن لا أحكام الماء المطلق تترتب عليه ولا أحكام الماء المضاف. فكيف نتعامل مع هذا الماء؟ الآن سوف نقول وإن لا، يعني إن لم تعلم حالته السابقة، هاي إلا مأخوذة من إن ولا، ثم النون قلبت إلى لام واللام أدغمت في اللام فصار وإلا، وإلا هي كلمتين، وإن لا مثل إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني إن لا تنصروه وإن لا فلا يحكم عليه بالإطلاق. ليش؟ لأن ما عندنا دليل يثبت أنه مطلق. ولا يحكم عليه بالإضافة. ليش؟ لأنه ما في دليل يثبت أنه مضاف. جيد. سؤال، يرفع الحدث والخبث لولا، يعني هل يحق لي أن أتوضأ بهذا الماء فيرفع به الحدث؟ هل يحق لي أن أغسل به الدم الذي على يدي فأرفع به الخبث؟ لولا لا، ما يرفع. ليش؟ لأن اللي يرفع الحدث واللي يرفع الخبث من هو؟ الماء المطلق. أنت عندك علم بأن هذا ماء مطلق؟ لا. إذن أثر الماء المطلق ما يترتب. بعبارة أخرى ترتيب الأثار متوقف على أن تعلم أن هذا الموضوع هو هو. أما إذا ما علمت أن هذا الموضوع هو أو غيره الآثار ما تترتب. ثبوت المحمول فرع ثبوت الموضوع. فإذن إذا ما ثبت أنه هذا ماء مطلق ما يرفع الحدث، لأن اللي يرفع الحدث الماء المطلق، هذا مو ثابت أنه ماء مطلق. ما يرفع الخبث، لأن اللي يرفع الخبث الماء المطلق، هذا مو معلوم أنه ماء مطلق. جيد. إذا وقعت فيه نجاسة وكان أقل من الكر، يعني كان كيلو أو كيلوين، يتنجس أو لا يتنجس؟ ليش؟ لأنه على كل تقدير يتنجس. إذا هذا ماء مضاف، المضاف يتنجس أو لا يتنجس؟ يتنجس، قليلا كان أو كثيرا. إذا مطلق، المطلق القليل يتنجس بملاقاة النجاسة لو ما يتنجس؟ نعم يتنجس. إذن هذا الماء نجس على كل تقدير إذا وقعت فيه نجاسة. زين. أما إذا كان كرا ووقعت فيه نجاسة يتنجس لو ما يتنجس؟ بلي، لا، ألقيت فيه قطرة دم وهو كر يتنجس أو ما يتنجس؟ هذا في الواقع احتمالين أكو. الاحتمال الأول أن يكون مطلق، إذا مطلق كر وقعت فيه نجاسة يتنجس أو ما يتنجس؟ ما يتنجس. فإذا على هذا الاحتمال ما متنجس. احتمال أكو أن يكون مضاف، الكر المضاف إذا وقعت فيه نجاسة شنو حكمه؟ يتنجس. قلنا نعم إذا كان بقدر آبار النفط وما أشبه ذاك بحث آخر، لكن إذا كر عادي، الكر العادي يتنجس. فإذا هذا إما متنجس أو مو متنجس. الشيء الذي يحتمل أنه تنجس ويحتمل أنه لم يتنجس، الدين شو يقول؟ يقول كل شيء لك طاهر. مثل إذا أنا ما أعلم أن قطرة الدم وقعت على رجلي أو لم تقع، احتمالين أكون، احتمال أنها وقعت فرجلي تنجست، احتمال أنها لم تقع فرجلي لم تتنجس. شنو تقول بالنتيجة؟ تقول كل شيء لك طاهر، وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا، لأن محتمل يكون مطلق. إذا مطلق وهو كر لا يتنجس، فإذا دار الأمر بين الاحتمالين أصالت الطهارة محكمة والأصل الطهارة. إذن هذا الماء ماء عجيب. ليش؟ لأنه لا يرفع الحدث ولا يرفع الخبث. إذا كان قليلا ووقعت فيه النجاسة يتنجس، إذا كان كرا ووقعت فيه النجاسة لا يتنجس. وقد شرحنا علة كل واحد من هذه الأحكام. المسألة السادسة، المضاف النجس كيف يطهر؟ يعني إذا عدنا ماء ورد وقعت فيه قطرة الدم، هذا الماء الماء الورد يتنجس، شلون نطهره؟ عدنا شربت، سوينا شربت قدر كبير شربت، الطفل اجى ووضع يده النجسة في هذا الشربت، تنجس الشربت كله، شلون نطهره؟ اكو طريقتين للتطهير. الطريقة الاولى التصعيد، تصعيد يعني شنو؟ تبخير، نبخر هذا، فإذا صار بخارا ثم البخار عاد إلى المرحلة المائية يكون طاهرا. وقد ذكرنا فيما مضى أن الوالد يقول إن ذلك إنما يكون إذا لم ينطبق عليه العنوان المتقدم، أما إذا كان بنظر العرف عين المتقدم، يعني اللي في المرحلة الثالثة عين اللي في المرحلة الأولى، فلا يطهر. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية طريقة الإعدام، الاستهلاك في الكر أو الجاري، نصب في ماء البحار يطهر، نصب في الماء الكر يطهر، نصب في الماء الجاري يطهر. في الواقع هذا مو تطهير وإنما هو إعدام له، وهذا يطلق عليه الاستهلاك، الاستهلاك في الكر أو الجاري، إعدام، لأن بعد ما يبقى ما إلى أثر ما إلى وجود. بالنتيجة نخرج من ذلك أنه المضاف ما إلى طريقة للتطهير، المضاف إذا تنجس بعد ما يطهر. ليش؟ لأن الطريقة الثانية إعدام له، والطريقة الأولى أيضا إعدام له، لأن قلنا يشترط أن لا يصدق عليه العنوان المتقدم، فإذا ما إلى طريقة للتطهير. الوالد ذاكر في الفقه موضوع أنه استفتي بعض فقهاء زماننا حول واحد يصنع دبس، يصنعون الدبس من التمر، فهذا الدبس ما لتنجس، فإجى إلى أحد الفقهاء قال له ماذا أفعل؟ هذا ما إلى طريقة للتطهير كما قلنا. فالفقيه هالشكل قال له أخذ هذا الماء، هذا الدبس المتنجس، وأعدمه في كر بحيث أن الكر لا يتحول إلى مضاف، يعني الماء شوي يكون كثير حتى لا يحول إلى مضاف، يبقى على إطلاقه. فهذا الماء كله طاهر لو مو طاهر؟ الماء كله طاهر. بعدين الدبس القادم اللي تريد أن تعمله اصنعه بهذا الماء، يعني استخدم هذا الماء في صناعة الدبس القادم، لأن في الواقع الذرات الدبسية موجودة في هذا الماء، فيأثر نوعا ما في ماذا؟ في قوام الدبس القادم. هذا يختلف عما إذا ألقينا فيه ماء ما فيه الذرات الدبسية. فهذا النوع من الإنقاذ للماء المضاف إنقاذ بقدر، وهذا مؤثر إلى حد ما، مثل إذا ماء خالي تخلي في شربت، لو ماء في قليل من السكر تخلي في الشربت، هذا مؤثر أكثر الماء الثاني. إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، عندنا مضاف متنجس، مثل عندنا شربة ليمو متنجس، إحنا أخذنا هذا شربة الليمو أردنا تطهيره، قلنا تطهيره بإعدامه، فأخذناه وألقيناه في الكر، وقلنا لماذا نلقيه في الكر؟ إلى أثر، يختلف عن أن نلقيه هالشكل في الصحراء أو في التراب، فألقيناه في الكر. هذا الكر أصبح مضافا، يعني لونه تبدل، صار مضاف، طعمه تبدل، تبدل بحيث أنه يصدق عرفا عليه أنه ماء مضاف. شنو حكمه؟ هنا احنا عندنا ثلاث حالات، شوي دققوا. الحالة الأولى إن عدم الماء المضاف، ثم بعد ذلك الكر تحول إلى مضاف، الانعدام أولا والإضافة ثانيا. هذا الفرض المصنف لا يذكره. شلون؟ أجيب لكم مثال. أنتوا عندكم شوية ماء تخلون به قليل من النشا، تدرون النشا شنو هو؟ النشا يتحلل ويذوب في هذا الماء، ينعدم قليل، مقدار قليل جدا، لكن بعدين إذا سلطت الحرارة على هذا الماء، هذا الماء اللي كان ماء مطلق ربما يتحول إلى ماء مضاف، يأخذ قوام ويأخذ سخن، يتحول إلى ماء ثخين مضاف، فمن الممكن أن ذلك الشيء شنو يكون؟ ينعدم. بعد مدة الماء هو يتحول إلى ماء مضاف، وبعبارة أخرى هذا باعتبار شيء قليل ينعدم في هذا الحوض الكبير، ولكن يولد تفاعلات على أثر عوامل معينة، نفس الماء الكر يتحول إلى ماء مضاف. فإنعدام الشيء أولا ثم تحول الماء المطلق الكر إلى ماء مضاف، شنو حكم هذا الكر في هذه الحالة؟ نجس أو طاهر؟ الجواب طاهر. ليش؟ لأنه أفرض هذا الكر، أنتوا الشيء المتنجس ألقيتوه، تنجس الحوض أو لا؟ لا. ليش؟ لأنه ماء كر، الماء الكر خب ما يتنجس، هذه الذرات بقيت إلى أن انعدمت وانتهت. عندما انعدمت الحوض كان طاهر لو مطاهر؟ طاهر، لأن ماء مطلق والأشياء المتنجسة انعدمت فيه. بعدين بعد يوم الماء على أثر الحرارة تحول إلى ماء مضاف، الماء المضاف طاهر، لم يلاق النجاسة في الحالة التي يكون فيها مضافا، وإنما لاقى النجاسة عندما كان مطلقا ماء لا أثار. فعندما ذرات النجاسة كانت موجودة الماء كان مطلق وكر فلا يتنجس. بعدين عندما تحول إلى ماء مضاف، هذا على أثر حرارة الهواء أو تسليط النار عليه، شنو صار؟ ما كانت فيها نجاسة، لأن النجاسة انعدمت فيه. فهذا الحوض إذن حوض طاهر. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني عكس هذا الفرض، بمجرد ما ألقينا فيه الذرات المتنجسة الماء فورا تحول إلى ماء مضاف. مثلا عندنا كر من الماء وعدنا نصف كور من الشربت المتنجس أو النشا المتنجس، مثلا ذبينا هذا النشا المتنجس في الكور، بمجرد ما ألقيناه فيه الماء تحول إلى ماذا؟ إلى مضاف، وذرات النشا المتنجسة موجودة. الذرات المتنجسة بعدها موجودة، ما حكمها؟ هذا الحوض، الحوض متنجس. ليش؟ لأن الحوض الآن ماء مضاف، والماء المضاف المتنجس بعد موجود في الحوض فينجسه. إذا ألقي المضاف النجس في الكر، النشا المتنجس، يعني مايع النشا، ألقيناه في الكر فخرج الكر عن الإطلاق إلى الإضافة صار مضاف، والنشا بعد موجود في الحوض، النشا كماء مضاف، يعني ماء النشا أو شربة الليمو بعد موجود، هذا شربة الليمو طاهر لو نجس؟ نجس، لأن قلنا المضاف النجس ماكو طريقة لتطهيره إلا بإعدامه، والمفروض أنه مو منعدم الآن، فإذا هو متنجس. تنجس الكر إن صار مضافا قبل انعدام النشا. الماء صار مضاف إذن صار متنجس، النشا بعد موجود فيه، النشا في حالة المضافية يعني مائع، هذا بعد باقي على النجاسة فينجس الحوض المضاف. هذا هو الفرض الثاني. الفرض الأول انعدم ثم صار الكر مضافا، شنو حكمه؟ طاهر الكر. الفرض الثاني الكر تحول إلى مضاف بعد مدة الماء المضاف انعدم في الكر، شنو حكم الكر؟ نجس. الحالة الثالثة الانعدام والإضافة حدثا في لحظة واحدة، ناشر الحكم. هذا الفرض الثالث أولا معقول أو غير معقول؟ بعض الفقهاء قالوا لا مو معقول. السيد الخوئي قال أنه مو معقول هذا الفرض الثالث، والفرض المتقدم أيضا يقولون مو معقول، السيد القلفايغانم يقول مو معقول. المهم الوالد يقول يمكن هذا الفرض في الفقه، شلون؟ يقول إذا فرضنا مادة معينة هاي تخلق تفاعلات في الماء وتحول الماء إلى مضاف بعد 10 دقائق مثلا، تأثر بعد 10 دقائق، وهو هذا الشيء يتحول وينعدم بعد 10 دقائق، فإحنا مو ألقينا، هذا قام يولد تفاعلات في الماء، ولد تفاعلات تفاعلات تفاعلات، الماء الكر بعد 10 دقائق تحول إلى مضاف، وبعد 10 دقائق بالضبط هو انعدم في نفس تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة الماء الكر تحول إلى مضاف، والماء المضاف الذي ألقيناه في الكر انعدم. هذا الماء الكر طاهر أو غير طاهر؟ وإن حصل الاستهلاك لمن؟ للماء المضاف الملقى، والإضافة لمن؟ للكر الملقى فيه، دفعة واحدة وفي آن واحد بلا تقدم ولا تأخر. لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل، يحتمل أن نقول إنه لا يتنجس، ويحتمل أن نقول إنه يتنجس. المسألة فيها إشكال من الناحية العلمية، وتفصيل الاحتمالين مذكوران في الفقه. مسألة 8، إذا حصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، يعني واحد ما عنده إلا ماء فيه طين، الطين قد يكون قليلا جدا بحيث يطلق على الماء الماء المطلق، في هذه الحالة الحكم واضح، تتوضأ بهذا الماء مثل مياه الأنهار. مياه الأنهار عادة شايفيها فيها شوية طين، لكن هذا الطين لا ينافي أن يكون الماء ماء مطلقا، ما يخالف توضأ. أما إذا لا، الطين أخرج الماء عن كونه ماء مطلقا، فما هو حكمك في هذه الحالة؟ ففي سعة الوقت يجب عليها أن يصبر، إذا ما عنده إلا هذا الماء وأكو وقت انتظر، بمرور الوقت الطين شوية شوية يهبط إلى التحت، فإذا هبط إلى التحت تتوضأ بالطبقة الفوقانية من الماء ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ. أما إذا الوقت ضيق فما هو الحكم؟ يتيمم. ليش؟ لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق. الله تعالى يقول في القرآن: فلم تجدوا ماء فتيمم. إذا أول الوقت وأنا أجد الماء، هذا ماء، منتهى القضية، شوي يجب أن أنتظر حتى يتحول إلى مطلق، أنتظر ماكو عجلة. أما إذا الوقت ضيق لا أجد الماء، وإذا أنتظر الماء الوقت يطوف، والوقت أهم من كل شيء، فأترك هذا الماء المضاف وأتيمم وأتوضأ في داخل الوقت. فإذا إذا أكو وقت ماذا أفعل؟ أنتظر. إذا ماكو وقت أتيمم، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء، وأنا لا أجد الماء إذا الوقت ضيق، لأن هذا مو ماء، هذا ماء الطين. الله يقول: لم تجدوا ماء، أنا ما عندي ماء، أنا عندي ماء الطين، ماء الطين ما يمكن الوضوء به، فأتيمم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.